ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يضرب اخواننا الاخوان جزاهم الله خيرا. اضربوا ابنائي جزاكم الله خيرا. اما بعد، فانا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي بلغنا ويسر لنا صيام هذا الشهر المبارك الذي يكون فيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه واغلقت ابواب النار وخفضت الشياطين، والمراد بالشياطين مرضة الجن اي الكبار منهم المتمردون على الله. نعم، هم المراد بهذا، ولا ينجو ان يوجد شياطين وشياطين الانس ايضا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، فضيله عظيمه لمن صام رمضان ايمانا بوجوده واحتسابا للاجر والثواب. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من دام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول ايضا: ومن نام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا له من خير حرمه كثير من الناس بسبب المشاكل والمفاضل وبسبب آلاف الله الأكبر وبسبب الضيق والضار. خير عظيم فدماؤه كثير من الناس. نعم نعمة من الله سبحانه وتعالى إذ وفقنا لصيام هذا الشهر المبارك الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه. كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان وكان جبريل يبارك القران في رمضان. نعم ومعنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اكرم الناس يعطي عطاء من لا يخشى الفاطر وكان ايضا اجود ما يكون في رمضان. سلامة من الله ان مواسم العبادة يتلو بعضها بعضا لتسكين العقيدة. نعمة من الله سبحانه وتعالى. وإذا انقضى رمضان الحمد لله على خير فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له أو من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله وسواء أكلت هذه الشهر في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره وسواء أيضا أكلت مبتدعة أم كانت متفرقة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر. أيضا وعلاج لقلوبنا المريضة نسأل الله أن يشفيها ويطهرها من الكبر والحسد ومن أمراض القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر تدرك وحر الصدر أي غير الصدر المن الذي يكون في الصدر. صيام ثلاثة أيام في الشهر تذهب تلك الأمراض الرديئة التي تكون في القلوب. إن هذا من الأمراض التي تحتاج إلى المستشفى إن علاجها رباني إن علاجها بماذا؟ بمتابعة الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة القلوب في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومرض القلوب في معصية الله وفي معصية رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل شعر بالكتب على القلوب شعر بالحصير عودا عودا فأيما قلب أشردها نقدت في نقطة سوداء وأيما قلب أنكرها نقدت في نقطة بيضاء حتى تسير على قلبين على أبيضته مستفى لا تمره فتنة ما دامت السماوات والأرض نعم الذنوب سبب لفساد القلوب نسأل الله أن يصلح قلوبنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وهناك الانتكاسة الكبرى والعياذ بالله والردة التي ابتليتها المسلمون في كثير من البلاد الإسلامية لأنه لا يقام حد الله فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من بدل دينه فابتلوه وبلغه الردى بلغه الردى من يتبدأ بالكفر ويستغل به وإلا نحمد الله سبحانه وتعالى كان السنة من بدء الأمر فهم واقفون في وجه الكفر الزائف من قبله أعداء الإسلام واقفون ومحذرون للمسلمين من الكفر الزائف من قبل إبليس ومن قبل فرنسا ومن قبل أعداء الإسلام أمر مهم يا معشر المسلمين وقد سمعتم نصائح ونصائح ونصائح حتى تضحك أصوات إخوانكم الدعاء إلى الله تحذركما بالسنة من الوحدة مع الشيوعيين هل حذركم أهل السنة من ذلك يا أيها المسلمون؟ وقالوا الوحدة مع الشيوعيين سبب للفتن ورب العزة يقول في كتابه الكريم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه هل قال لكم إنه لا يمكن اتحاد مع من يقول الله خرافة أنت تقول لا إله إلا الله والشيوعي يقول الله خرافة نعم لم يكن العلماء يواجدهم نحو هذا الأمر ونحو تحذير المسلمين مما وقعوا فيه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى نعم عدوا واحدة لتعلموا أن التوفيق بيد الله وأن متابعة كتاب الله ومتابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمان من الضلال فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تركت فيكم تركت فيكم ما إن اعتكمتم به لا تضلوا كتاب الله. اذا احتفظنا بكتاب الله فلن تستطيع ابليس ان تضلنا، ولن يستطيع الشيوعيون ان يضلونا. الشيوعيون الذين كانوا يظنون من اذاعه عدن في الكفر الصراع ويبيعون من اذاعه عدن في الكفر الصراع، نعم، ويقتلون الابرياء ويقتلون الخنادق ويحمون الخنادق، ثم بعد ذلك يملؤونها من الابرياء وياتي الشر ويقتلهم احياء وامواتا. الشيوعيون الذين شردوا اخواننا الجنوبيين الذين قتلوا اباءهم وايتموا اطفالهم الذين تابوا على اسيادهم بروسيا، نتحد معهم. قلنا يا عباد الله لا يجوز، بعد ذلك ماذا؟ فتح كل شر، فتح الباب للحزبية، بلد باهرة أثنى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله الإيمان ينال والحكمة ينالية، وبقوله أيضا الفتو يمان، وبقوله يدعو لهم بقوله اللهم بارك لنا في شامنا وفي غنمنا بل وفي نجنا يا رسول الله، بل منه الزلازل والفتن ومنه يطلع درب الشيطان. ثم بعد ذلكم نسمح للأحزاب للأقدام القادرة أن تطع أرضنا الطاهرة ونعتبر بها وتنتسب اللوحات في جميع المدن بل والقرى اليمنية. ورب العزة يقول في كتابه الكريم بعد أن ذكر ولا المؤمنين للمؤمنين ولا الكافرين للكافرين إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فأنا أسألكم، أوجدت الفتنة أم لم توجد؟ أوجد الفساد الكبير أم لم يوجد؟ سببت يا رب وسبب المتحلقون، وجد الفساد الكبير ووجدت الفتنة. فبيا ما سمعتم من الفتن، وكررنا عليكم غير مره. ورب العزه يقول في كتابه الكريم واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. الفتنه تعود، فنسال الله سبحانه وتعالى أن يقتل بعض من يريد في هذا البلد سوءا، ومن يريد أن يفجر الفتن في بلادنا اليمنية الإسلامية وفي غيرها من البلاد. نسأل الله أن يقتل ظهره وأن يجعله عبرة للمعتبرين، ونسأل الله أن يدفع عن بلدنا الفتن، نسأل الله أن يدفع عن بلدنا الفتن، وأن يدفع عنا الفتن، الفتن! تعطل الزراع عن زراعته، وتعطل التاجر عن تجارته، وتعطل المعلم عن تعليمه، وتعطل الداعي الله عن دعوته، فتنة اختبار التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن السعيد لمن جند الفتن، إن السعيد لمن جند الفتن، إن السعيد لمن جند الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. فستجدون تجار الحروب يدعونكم إلى الفتن، ستجدون تجار الحروب الذين كانوا لا يردون عن ينتهين الحرب بين الجمهورية والملكية من أجل أن يأكلوا، ستجدون هذا فإياكم وإياكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الهجرة في الأرض كهجرة الإله، أن يكون العبادة في الأرض كهجرة الإله، رواه مسلم. ومعنى هذا أن العبادة في وقت الفتن كأنك هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والهجرة سيئة إياك أن تكون تبعا لكلمة، فإن رب العز يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمان إذا التقوا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل اخيه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يزال المؤمن في رفعة من دينه بابا يصب دما حراما وكان انظر حتى تتبع ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تتبعون الذين ليس لهم هم الا الدنيا. فلنبر ان تقول كفرنا بالحزبية الا حزبا واحدا فهو حزب الله، فعسى ان نكون من حزب الله، عسى ان نكون من حزب الله. الحزبية أولغت الفتن بيننا والبغضة والفرقة. تخطيط الأمريكي من قبل أعداء الإسلام أن تفرض علينا الحزبية في بلدنا تخطيط أمريكي. نعم وسواء كانت الحزبية ملبسة بلباس الإسلام أم كانت الحزبية كافرة ظاهرة كالحزب الاشتراكي والحزب البعثي والحزب الناصري، ولستم كفر البعثيين كلهم، فإنهم ناس يقتلون بالدنيا ويقتلون بالرتب العسكرية، لكن من يعرف عقيدة من في العزلة النصرانيين ويعتنقها فهو كافر، ومن يعرف عقيدة جمال عبد الناصر ويعتني بها فهو كافر. لكن نعتبر اننا قد فتحنا على انفسنا باب فتنة، وما يقال حزب اسلامي كل الاحزاب التي في اليمن باطلة الا ان بعضها اشد مطلوبة كالحزب الشيوعي كما سمعتم. والله لو قال علي كان الجيب بيض الله عيونه، والله لو قال انني سادخلكم جنة تجري من تحتها الانهار وافتح لكم المصانع وافتح لكم كذا وكذا، نقول نحن نعتبر بحالة اخواننا في الجنود وما حصل لهم فذاك امثيله وباكى ليس بالسيارة وباكى بشتى وباكى وبعد حمرة وقتل وهو حي. ما نصدق اخواني في الله الدعوات التي تأتينا من جبل أعداء الإسلام. أنا لا أقول لكم اتبعوني، فلست أهلا لأنه اتبع ومن أنا. أقول لكم اتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا بهما أمان من الضلال، تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الديمقراطية التي دخلت علينا مع الحزبية، الانتخابات التي أصبحتم تدعون بدون حقول. يا أيها المسلمون، رب العزة يقول في الكتاب الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنتم تظنون أن طلبة العلم مبطلون تحمل الله تدعون عزيزة الأمر واتبعت الحبيبة، فعليكم أن تتمسكوا بكتاب الله وتتمسكوا بسنة رسول الله. ومن دعاكم إلى شركه فإياك إياك أن تتبع من يدعوك إلى فتنة، فربما يريد أن يبيع عبادك. وشيخ الجبيلة ربما يبيع جبيلته بسيارة أو بغير ذلك. اتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله والتساكم برؤوسكم والتنفسنا. دولارات امريكية هي التي غلبتنا عند ان حذرنا من الوحدة مع الشيوعيين. معها هي التي غلبتنا في القضية السكانية التي قتلنا بسببها معشر اليمنيين. صدم الله صداما بالبلاء، تجر علينا البلاء. فوالله إن جميع ما يحدث هنا من بلاء الأشعار، نعم، ومن التبليغ العلمية، سببها فتنة صدام. أسألكم بالله، أما بحث أسواق أهل السنة، أما قلنا يا أيها المذيع، يا أيها الداعي إلى الفتنة، نخشى أن تنفجر فتاخذ شنطة الكبر الناسية وتمشي إلى الخارج وتترك الشعب المغلوب الغبي وتناحر. تكلمنا بهذا وتوكلنا على الله، توكلنا على الله سبحانه وتعالى، وإلا فليس لنا ناصر إلا رب العزة. نسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم الملهم. فمما أنفسكم نخاطر بأنفسنا من أجل مصلحة المجتمع، فالله يعلم. لنعرف أننا لو استثنى الأمور تصلح وتأتي السيارات، نعم، ويأتي وتأتي الأموال. لكن رب العزة يقول في كتابه الكريم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ويقول: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الصلاة الصلاة في التمسك بهذا الدين وفي الدعوة إلى هذا الدين. فتمسكوا أيها المسلمون بهذا الدين وسلوا علماءكم. والعلماء الحزبيين 400 عالم يوجعون على الانتخابات، 400 عالم يوجعون على التصويتات، 400 بل منهم من قال انا ديمقراطي. لا تظنوا ان المسألة يا اخوان سياسة، فهؤلاء يتكلمون بالسياسة. المسألة مسألة كتاب وسنة، ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. معنى الديمقراطية الشعب يحكم نفسه بنفسه، معناه تعطيل كتاب الله وتعطيل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لتفهموا وتعقلوا. بارك الله فيكم. ما يقال في اذاعاتكم وما يقال في مجتمعاتكم، تكونوا متمسكين بهذا الدين. وفي هذا اليوم المبارك قبل الذهاب الى صلاة العيد، المشروع هو اخراج صدقة الفطر